هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل دموعي في مآقيها سخاء، وأناتي يعاتبها الحياء، ونبض القلب أواه حليم، ولحن الروح للعليا دعاء. على شوق النجوم يطول ليلي، وبين أنامل النور اصطفاء، وفي الأسحار للمشتاق سر ينادي غيمة النجوى رجاء، ويأتلق المدى والروح سكرى، وأجنحتي عروج وارتقاء. يفيض صفاؤه فتذوب ولها، تحلق والفضا لحن عزاء. رسول الله كم تشتاق روحي، وأيامي مع الذكرى ضياء. أمني القلب والأحلام لهفا، لعل لها مع الشوق التقاء. أرتل عذب أورادي وأتلو دعاء الفجر والروح انتشاء. رسول الله يا نورا مصفى، إمام الحق والظلم ابتلاء. حبيب الله كم عانيت قوما غلاظ القلب والشكوى دعاء، وعلمت الندى حلما وفيضا، وعفوا لا يدانيه احتواء. جزيت عن الورى خيرا وبرا، مقاما ليس ترجوه السماء. وأجمل منك لم تر قط عيني، رفيف النور فياض بهاء. خلقت مبرأ من كل عيب، وأخلاق العلا عطر نقاء. سلاما يا رسول الله، لحني سما بالنور والنجوى وفاء. على درب الهدى أتلو نشيدي، وفي جوف الفلا حبي نداء. وهذا عذب إنشادي دليل، تراتيل الجوى شوق رواء. صلاتي يا رسول الله تزهو، فيشرق في تراتيل الصفاء. صلاة والسلام عليك حسبي، حروف بين أضلاعي تضاء. شعر ليلى العربي. يا دائما لنا لقاء. جيهان الريبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. حوادث الطرق، صدمات الطرق حاجة مؤلمة جدا، أكيد كلنا بنعاني منها. مين فينا ما بيسمعش هذا الخبر يتألم ويتألم بشدة لما يسمع عن حد أصيب أو عن حادث حتى حد ما يعرفوش؟ فموضوع مؤلم جدا، عشان كده الدولة المصرية والحكومة المصرية ووزارة الداخلية وكل الأجهزة المختصة وكل الوزارات المختصة تم تشكيلهم في مجلس يسمى المجلس القومي للسلام على الطرق. هذا المجلس بيرأسه السيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، ممثل من كل جهات الدولة المختصة، وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة البحث العلمي، أكاديمية البحث العلمي، كل الجهات المختصة، اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أعتقد كل الجهات المختصة، وزارة الصناعة وخلافه. هذا المجلس دوره أنه يضع الخطط والاستراتيجيات للتعامل مع حوادث المرور والحد منها. وأنا عايز أقول لكم على خبر كويس في هذا الصدد، يمكن مجلس الوزراء أعلن أن تم انخفاض حوادث الطرق بنسبة 24.6%، نسبة عالية جدا لشغالين في حوادث الطرق وفي تحليل حوادث الطرق. أن دولة ينخفض عندها حوادث الطرق بمعدل 24.6% في سنتين، ده رقم معجز، رقم صعب جدا أنه يتم تحقيقه، لكن الحمد لله تم اتحقق مش ضرب من الصدفة، وإنما بناء على إجراءات كتير جدا قامت بها هذه الجهات بمتابعة المجلس القومي للسلام على الطرق، واللي بيرفع قراراته للسيد وزير الداخلية لاعتمادها، ثم يتم إقرارها من السيد رئيس مجلس الوزراء، متابعة أيضا من مجلس الوزراء لهذا المجلس وقراراته وتوصياته يتم رفعها للسادة الوزراء والسادة المختصين. فهو مجلس مهم جدا بيقوم بإجراءات مهمة جدا. في جلسة هتتم اليوم، وبرنامج طريق السلامة هيقوم بمتابعة هذه الجلسة وتوصياتها، وهنتابع معاكم في حلقات قادمة ما تم من إجراءات وما تم من تنفيذ لها على أرض الواقع. أعتقد هتبقى حلقات مهمة عن المجلس القومي للسلامة على الطرق. كده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. قول القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد عبد العزيز سالم، المقيم في شارع مدرسة الزراعة، حي السلام، كفر صقر، محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، بيقول فيها: أنا يا حضرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، متجوز وعندي 3 أولاد، ومفيش أي شغل يناسب ظروف الصحية، ومطلوب ان اعيش انا واسرتي. اشتغلت بعقد عمل مؤقت كعامل خدمات في ادارة كفر صقر التعليمية، والكلام ده كان في شهر مارس 2012، يعني من اكتر من 6.5 سنين، وانا شغال بمكافأة شهرية 55 جنيه. يا حضرات 55 جنيه فقط لا غير، وافقت عليهم مضطر على أمل أن يجي اليوم اللي أتثبت فيه، وطبقا للقرار الوزاري أن كل اللي يمر عليه 3 سنين يتم تثبيته. لكن أنا فات علي 3 سنين وماشي في السنة الرابعة. يا بهوات يا حضرات، الناس بتثبت أهو، أنا عاوز أثبت أنا كمان. يقولوا لي تتثبت. انت مفكرها بسيطه يا مواطن ولا ايه؟ دي درجات ماليه لازم تتوفر يا حبيبي، دي حاجه بقى مش سهله. حتى اسال صبحي او خدمات معاونه زيك وعارف يعني ايه درجات ماليه تتوفر. يعني ايه درجات؟ طب والعمل حضرتك؟ يا تنتظر دورك في التثبيت يا اما تسيب الشغلانه. وعلى فكره في الاف غيرك نفسهم فيها، شايب القرنفل يا صبحي. ولان يا حضرات ما فيش قدامي غير الانتظار، انتظرت لكن المده زادت قوي عن الحد، وماشيين في السنة السابعة وما فيش حاجة تمت، ولسه المكافأة الخمسة وخمسين جنيه هي بس اللي بصرفها. أنا عاوز أتثبت زي كتير قوي غيري كانوا متعاقدين زي حالاتي وتثبتوا. أنا حضرات ظروفي وظروف أسرتي والله صعبة جدا، بقبض معاش عن المرحوم والدي بيروح معظمه في إيجار الشقة اللي احنا ساكنين فيها، وربنا وحده بس اللي يعلم احنا عايشين ازاي. أنا أملي وأمل أسرتي أنه يتم تثبيتي وأتعامل معاملة باقي موظفين الدولة ونقدر نعيش بشكل طبيعي. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.